الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام صرحا إيمانيا، كان عليه مهمة عظيمة، تزكية النفوس وتهذيب العقول. لما قال لنا إنما بعثت معلما، وبالحق كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم الذي تلقى العلم من العليم مباشرة. لهذا لا نعجب أن المعلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استطاع أن يوضح جوانب لم تكن معلومة من قبل، وكيف لا؟ فلا تستقيم أمة إلا إذا وضحت جوانب سلوكها، وعرف كل واحد دوره إيه. أمة بلا علم وأمة بلا تربية أمة فوضوية، لا يمكن تستمر، هتبقى فقاعة وتنتهي. لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استطاع أن يشكل أمة جديدة تماما لم تكن معلومة من قبل، لها سمتها الفكرية والثقافية والدينية. استطاعت هذه الأمة أن تخرج إلى الوجود أمة الطهر والعفاف والعدل والشورى والمساواة وكل القيم التي لم تكن معلومة من قبل. الكلام ده كلامنا، ده المستشرقين اللي أمنوا وفعلا أن هذه الشخصية لم تكن شخصية عادية. الرسول صلى الله عليه وسلم علم ودرب الأفراد على دورهم، ثم وضع دور جماعي للجميع وقعد معهم فترة يدربهم كلهم، ثم راح وتركهم وترك فيهم الحديث الشريف: تركت فيكم ما لو تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. اللي عايز يعرف عظمة هذا المربي ينظر إلى الكوكبة من الجيل القرآني الذي رباه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي عرف في الجاهلية بأنه ضيق الأفق، عفوا في هذا التعبير، شديد البأس، لا يتكلم إلا بالعصا. تخيلوا بقى عمر بن الخطاب يصبح الفاروق، عمر بن الخطاب يصبح البكاء، عمر بن الخطاب كل شوية يقول: يا ليت عمر لم تلد أمه، من كتر الخوف من الله سبحانه وتعالى. قمة الزهد وقمة العدل وقمة الرحمة، لأنه تعلم على يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشوف عبد الله بن مسعود وهو لم يكن إلا عبد عند سادة قريش، وكانوا بيضحكوا عليه لأنه كان ضعيف جدا وجسمه بنحيل ورجليه رفيعة. تخيلوا بقى، يبقى هو رائد أو مؤسس مدرسة الفقه الذي تعلم على يديه فقهاء العالم. كلنا لما نيجي نتكلم في الفقه لازم نرجع لعبد الله بن مسعود وفقه ابن مسعود. مصعب بن عمير، عثمان بن عفان، سلمان الفارسي، المقداد بن الأسود، كل واحد، صهيب الرومي، كل واحد فيهم كان مدرسة. إذن لما نيجي نعرف عظمة أي شخص أو نقول يا سلام ده ترك أثر ولا لا، نشوف قدر تحويله للشخصية من الجهالة للرقي الإنساني، أو نشوف قدر أو يعني العدد الذي اهتدى على يد هذا الرجل، أو نشوف أن المبدأ أو المبادئ العظيمة التي جاء بها هل هي صالحة لكل زمان ومكان، أو أنها مبادئ تنتهي في وقتها وتخلص. هنجد الثلاث نقاط دول ينطبقوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول ناس من الجهالة الجهلاء كانوا أصناما تعبد أصنام، كانوا أوثانا تعبد أوثان، اتحولوا تماما إلى هذا الرقي وأصبحوا مدرسة يتعلم منها العالم كله. التعداد ما شاء الله أمة النهاردة بقينا مليار ونصف، ونسأل الله أن يعني إن شاء الله يكون فينا عزم وقوة عشان نستحق شفاعة الحبيب المصطفى. القيم والمبادئ ثابتة وموجودة لحد النهاردة. حد يقدر يقول قيمة العدل، قيمة الصدق، قيمة الأمانة، قيمة الإخلاص، قيمة صلة الرحم، قيمة رعاية الآباء، هي دي قيم بسيطة؟ قيم الحياة، قيم حياتية، أي دعوة في الدنيا لازم تقوم عليها. طيب عايزين بقى نتأكد بقى، هنحط كده نقاط كبيرة عشان الناس كلها تشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل ثورة في الدنيا كلها. أولا وجه إلى الواحد الأحد، أحيا الفطرة المؤمنة بعدما حارت أمدا في عبادة وثن وحجر وزهر وشجر، توجهت للواحد الأحد فقط. اثنين بشر باليوم الآخر وأوجد جيلا عينه على الآخرة لكن عايش الدنيا بكل ما فيها، بيأدي دوره في الدنيا، بيزرع، بيعمر، بيبني. ومش هننسى أبدا إنسان الأنصار وما قدمه من عمل تجاه هذه الدعوة. طبعا المهاجرين والأنصار، ولكن الأنصار في هذا الوقت كان لهم دور كبير قوي. أهل المدينة، أهل المحبة، روح وريحان. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عاش حياتي لأنه هو النموذج اللي الناس تقلده بدقائقها. كان أفضل خلق الله مع أهل بيته، عشان كده كانت السيدة عائشة تقول كان خلقه القرآن، وكان يشتغل فيما يشتغل فيه أهل بيته، وكان بيدعبهم وكان يسبقهم، حياة جميلة. لكن في نفس الوقت كان يتعبد وكان يقيم الليل حتى تتورم قدماه، وكان أول الناس في تلبية أمر الله وتنفيذه على نفسه. وفي نفس الوقت عارف ان الدنيا لها امد، فلما جوب قالوا نبني لك عماره، نبني لك قصر، نبني لك، قال لهم ما انا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. القضيه بسيطه قوي وهنمشي نسيبها. بشر بالمساواه، ما كانتش معروفه المساواه دي ابدا، ويعرفوها ازاي؟ ده كان اللي بيحكموا العالم في هذا الوقت قسموا الناس الى قسمين، آلهة وبرابرة، سادة وعبيد. طبعا عارفين الرومان وما كانوا يفعلوه في خلق الله، والإغريق والعرب كانوا بيقسموا الناس لدول، ما فيش حاجة تانية. إنما لما يجي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجعل الرجال اللي حواليه من السادة والعبيد، ما فيش حد فيهم أفضل من الآخر. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول إيه؟ سيدنا أعتق سيدنا، يعني ما أبو بكر الصديق أعتق بلال الحبشي، يقول سيدنا أعتق سيدنا. إيه الجمال ده؟ ولما يعني سلمان الفارسي قال كلمة كده مش حلوة لبلال الحبشي، وحضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بص له كده، يعني قال له أسود، راح مصر إنه ينام كده، وبلال يحط رجله قدمه على وجهه. إيه الانضباط وإيه الانقياد ده؟ عشان كده تلاقي المدرسة اللي حوالين حضرة النبي أو الصحبة اللي حوالين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة. البيت الأول متنوع، صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وعثمان بن عفان والمقداد بن الأسود، وكلهم من أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنلاقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لابد أن نعي المسؤولية الفردية. مفيش حد بمنأى من المسؤولية، مفيش واحد يقول أنا تحملت عنكم المسؤولية، لا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد مسؤول عن نفسه. ولذلك لما أمر وقالوا نزل الوحي أنذر عشيرتك الأقربين، راح لهم قال يا فلان يا بني عبد الناس يا صفية يا فلان يا فاطمة، لا أغني عنكم شيء، اعملوا كذا كذا. يعني كل واحد مسؤول عن نفسه، مفيش واحد بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الحديث عنك جميل وسيرتك حلوة وعايزة أتكلم فيك على طول، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله. وصل اللهم على سيدنا حبيب محمد صلى الله عليه وسلم.